الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف والساره رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: نحن رأينا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم أو تنقسم إلى أقسام كثيرة، منها ما هو جبلي وما هو مخصوص به وما هو بيان هذا حكمه واضح كما قال المصنف، وكذلك متردد بين كونه جبليا وكونه شرعيا. ثم دخلنا في القسم الثاني وهو أفعاله صلى الله عليه وسلم على معلومة الجهة، يعني علمت جهته، علمت جهته يعني صفته، واجبة أو مندوبة أو مباحة، حكمه أمته مثله في هذا. إذا كانت واجبة في حقه واجبة في حق الأمة، مندوبة ومندوبة هكذا. و و و و و علم العلم بالجهة، كيف يكون العلم بالجهة؟ بالعلامات التي ذكرناها، هناك علامات عامة وهناك علامات خاصة، علامات للوجوب وعلامة واحدة ذكرها للندب، وهناك غير هذه العلامة لكن لم يذكرها المصنف. المصنف ذكر فقط علامة واحدة للندب وهو قصد القربة، ظهور قصد، مجرد قصد القربة يعني. ثم القسم الثاني من أفعال رسول الله التي ليست جبلية ولا بيانية ولا مخصوصة ولا مترددة، بل هي قسم آخر، وهذا القسم الآخر ينقسم إلى قسمين كما قلنا: معلومة الجهة تناولناها، القسم الثاني غير معلومة الجهة، غير معلومة الجهة. طبعا نحن نعلم أنه ليس جبليا، معلومة الجهة يعني إيه؟ باعتبار الوجوب والندب والإباحة. أما أنه ليس جبليا معلوم، أنه ليس مخصوص به هذا معلوم، ليس بيانا هذا أيضا معلوم، ليس متردد بين الجبلي هذا أيضا معلوم. الذي لم يعلم هو ماذا؟ هل هو للوجوب أو للندب أو هذا غير معلوم. عرفتم ما حكمه؟ ننظر الآن. وإن جهلت صفته، وإن جهلت صفة فعل من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ فللوجوب. شوف هنا معترك الأفكار، مجهول الصفة، فعل رسول الله هو ليس جبليا وليس مقصوصا به، لابد أن تطابع كل كلمتي، ليس جبليا وليس مقصوصا به وليس للبيان وليس مترددا، هو مجهول صفة، واجب ولا مندوب لا نعرف، فحكمه إيه؟ واجب. فحكمه هكذا قال المصنف ومن تبعه: وإن جهل صفته فللوجوب في حقه وحقنا. لماذا في حقه وفي حقنا أيضا؟ لأنه ليس مخصصا به، ليس مخصصا به، نحن نعلم قطعا أنه ليس لماذا؟ لأننا الآن خارج هذه الدائرة، نحن الآن خارج دائرة تلك الأربعة، في خارج تلك الأربعة، فلا يحتمل أن يكون مخصصا، فلا يحتمل أن يكون مخصصا، إذن الحكم ليس مخصصا به، فيتناولنا نحن جميعا، أثبتنا له الوجوب أولا، فهذا الوجوب يشملنا، هذا الوجوب يشملنا. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا معلوم صفته فهذا حكمه واجب علينا وعليه، يجب علينا أن نفعل مثله ويجب عليه كذلك هذا الفعل. صفته فللوجوب في حقه وحقنا، ما الدليل؟ لأي دليل قالوا هذا؟ لأنه الأهوط. طبعا هناك أدلة كثيرة تمسك بها القائلون بهذا القول، إلا أن شارها ذكر دليلا واحدا فقط، المصنف لم يذكر دليلا مطلقا، الشارح ذكر دليلا واحدا، ما هو؟ الاحتياط، وهو الأهوط. لماذا؟ لأنك إذا قلت مندوب فعل مجهول الصفة حكمه إيه؟ مندوب في حقه وحقنا، هذا ليس فيه اختيار. ما معنى مندوب؟ يجوز لك أن تتركه، يجوز لك أنت إذا تركته، وهو في نفس الأمر واجب، فيه محذور، فيه محذور. أما إذا كنت مندوبا وأنت قلت واجب وفعلته، هل فيه إيه؟ هل فيه الخطر؟ كما قال الإمام الرازي، قال المنجم والطبيب كلاهما لا يفسر الأجساد، قلت إليكما لو كان قولك لو كان قولي لو كان حقا أسيد، يعني إذا كان قولكم أنه لا يفسر الناس يوم القيامة أنا فلست بخاسر، إن صح قولي فالخسار عليكما، أو صح قولي فلست بخاسر، يعني الحشر ليس موجودا. قالوا هكذا، أنا أقول الحشر موجود، جيد نفترض أنه ليس موجود، لكن أنا لست بخاسر، أنا صليت وصمت وفعلت وفعلت، لست خاسرا، ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبني لماذا صليت، لكن إذا صح قولي أنا أنت خاسر، إذا صح قولي يعني الحشر موجود وأنت لم تصلي وأنت لم تفعل الواجب فتحاسب تكون خاسرا. هكذا إذا كان مندوبا ليس عندنا مشكلة، نحن ماذا فعلنا؟ نحن صلينا وصمنا زيادة، عرفتم؟ أما إذا كان واجبا وأنت قلت مندوب وتركته هذا محذور، عرفتم؟ فالاحتياط أن نقول أنه للوجوب، هذا دليل. وهناك أدلة أخرى، منها يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن آمن، لمن كان يؤمن، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن الذي يرجو الله واليوم الآخر، واليوم الآخر يعني يجب عليه أن يطابق رسول الله، رسول الله، هذا دليل. هناك دليل آخر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. دليل آخر يقولون المراد بالأمر هنا شأنه، فليحذر الذين يخالفون عن شأنه، بحيث يشمل الفعل والقول معا. والآخرون يجيبون لا، المراد بالأمر الأمر الحقيقي القول، طبعا إذا خالف قوله هذا فيه محذور. يعني هكذا هناك أدلة كثيرة، ليس واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، ذكرها الإمام الرازي معظمها في كتبه. وإن جهلت فللوجوب في حقه وحقنا لأنه الأهوط، رقم ثالث. شوف وذكر هذا، وما أتاكم الرسول فخذوه، المحقق ذكر بعضها. وقيل للندب، هذا هو القول الثاني، فعل مجهول الصفة ما حكمه؟ وقيل للندب في، لم يقل في حقه وحقنا، شوف، أما حينما قال للوجوب فللوجوب قال في حقه وحقنا، حينما ذكر وقيل للندب لم يقل في حقه وحقنا أيضا. لماذا؟ لماذا لم يقل؟ المهم دليله إيه؟ دليل القول بالندبية لأنه المتحقق بعد الطلب، لأنه المتحقق بعد الطلب، يعني الفعل نفترض أن في الفعل طلبا، هم يفترضون أن في الفعل طلبا كما أن في القول، هذا الطلب طلبان، جازم وغير جازم، المتحقق غير جازم متحقق. أولا يوجد غير الجازم، أنا ذكرت لكم هذا في الأمر، الأمر للوجوب حقيقة، وقيل للندب، لماذا قالوا للندب؟ لأنه المتحقق، ونحن رددنا على هذا القول أيضا. هناك هم قالوا إيه؟ المتحقق هو غير الجازم، أولا يوجد غير الجازم ثم يزيد الله تعالى فيجعله جازما، هكذا تصوروا، نحن لا نتصور هكذا، أول أمر يجزمه، يجزم الطلبة، فلا حاجة إلى الترقي كما تصوروا. المهم هم تصوروا هكذا، الطلب حينما يأتي، يعني الطلب هو إيه؟ رجحان أحد طرفي التسوية كان متساويا، إباحة يعني. ثم ترجح أحد الطرفين، طرف الفعل ترجح قليلا، هذا ندبية، ثم ترجح جيدا صار واجبا. إذن أيهما المتحقق؟ الندب، هكذا قالوا، لأنه المتحقق بعد الطلب. ولقوله تعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله، الآية التي استدل بها الأولون القائلون بالوجوب هي الآية التي استدل بها القائلون بالثاني أيضا. لماذا قالوا إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم، ولم يقل لقد كان عليكم. الذين قالوا إنه للوجوب استدلوا بهذه الآية لقد كان لكم في رسول الله إلى آخره، والقائلون بأنه للندب أيضا استدلوا بتلك الآية نفسها. وما محط استدلالهم؟ لكم. قالوا إيه؟ إن الله قال لكم، إذا كان واجبا كان عليه أن يقول عليكم ولم يقل عليكم. عرفتم اختلاف الاستدلال؟ وقيل للندب لأنه المتحقق في بعد الطلب، وقيل للإباحة، وقيل للإباحة ليس للوجوب وليس للندب، بل يدل على الإباحة إذا فعل رسول الله فعلا مجهول الصفة، مجهول الصفة، فحكمه إيه؟ أنه يباه له ويباه لنا، يجوز لنا أن نفعل، يجوز لنا أن لا نفعل. وقيل للإباحة لماذا؟ لأن الأصل عدم الطلب. نحن فيما سبق قلنا الأصل بعد الطلب هو الندب، الأصل بعد الطلب الندب. الآن نقول الأصل عدم الطلب؟ لا، المراد بالأصل إيه؟ الأصل الأصيل، الأصل بعد الطلب الندبية، ولكن الأصل قبل الطلب الإباحة. عرفتم؟ يعني أصل الأصلي سمونه أصل الأصلي. وقيل للإباحة لأن الأصل عدم الطلب، إذا كان هناك، إذا لم يكن هناك طلب فهو إذن للإباحة. وقيل بالوقف في الكل، يعني هنا هذا القول الأول ينصب إلى الوجوب، ينصب إلى المالكية وبعض الشافعية، والندب ينصب إلى الإمام الشافعي وهو المشهور بالنسبة إليه، اشتهر الإمام الشافعي بنسبة هذا القول إليه. هذا القول يعني إيه؟ القول بالندبية. والإباحة، والإباحة لا أعرف من الذي قال بها، الحنفية والهنابلة، ليس كل الهنابلة بل جمهور الهنابلة يقولون بالوجوب، جمهور الهنابلة يقولون بالوجوب، وهذا لم يذكره في الهامش السابق. لماذا؟ لأن الهنابلة أكثر تشددا في الاتباع، فيقول واجب. عرفتم؟ الإباحة لا أعرف من الهنفية، وكتب هنا الهنفية. وقيل بالوقف، هذا قول الإمام، إمام الحرمين ومن معه من البيضاوي والإمام الغزالي، هم قائلون بالوقف. الوقف يعني لا نعرف هل هو للوجوب أو هل هو للندب أو للإباحة، لا نعرف. لماذا؟ لأن الفعل لا صيغة له، الفعل ليس له، كما قلنا لكم الفعل ليس له صيغة تدل دلالة معينة، وإنما يدل على الجواز فقط، يدل على مجرد الجواز. رسول الله فعل، رسول الله فعل يعني جائز أقل شيء، إذا لم يكن جائزا فلا يفعل، يدل على مجرد الجواز، وما فوق الجواز لا نعلم لأنه ليس له صيغة. والأدلة متكافئة، أدلة القائلين بالوجوب وأدلة القائلين بالندب وأدلة القائلين بالإباحة، حينما وضعناها أمامنا وجدناها متكافئة لا ترجيح لبعضها على بعض، فلا نقول للوجوب ولا للندب ولا للإباحة، بل نقول بالوقف، يسمون الواقفية، وهم الواقفية، إمام الحرمين والغزالي ومن معهم. وقيل بالوقف في الكل، بالوقف في الكل يعني لا ندري هل هو للوجوب والندب والإباحة، هذه ثلاثة لا ندري، لتعارض أوجهه. لماذا قالوا بالوقف؟ لتعارض أوجهه يعني أدلته، لتعارض أدلته. وقيل بالوقف في الأولين، شوف هذا وقف ثاني يختلف عن الوقف الأول. القول بالوقف الذي قرأناه الآن وهو وقف بينها جميعا، لا نعرف هل للباها وللوجوب وللندب. الآن فيه قول آخر بالوقف، يقولون لا يقولون إنه للإباحة، لا ليس للإباحة، ليس للإباحة، وإنما يحتمل الندب والإيجاب، لكن أيهما لا نعرف، أيهما لا نعرف، إما للندب وإما للإيجاب، لكن هل هو للإباحة؟ لا ليس للإباحة. عرفتم؟ وقيل بالوقف في الأولين فقط، وقيل بالوقف في الأولين فقط، فهمتم أنا فقط؟ جيد. الآن نقول مطلقا لأنهما الغالب، مطلقا هذا كان ينبغي له أن يجعله في سطر مختلف حتى لا يظن أنه يعود إلى القيل الأخير. وقيل في الأولين مطلقا، لا ليس هكذا، ليس هكذا. كل هذه القيلات، قيل للندب، قيل للإباحة، قيل والوقف، عرفتم؟ وكذلك القول الأول، قيل للواجب، ليس قيلا، هذا معتمد، هذا هو الراجح، للوجوب وللندب وللإباحة وبالوقف في الكل، الوقف في الأولين، قوله مطلقا يعود إلى كل هذا، مطلقا يعود إلى كل الأقوال السابقة. فوضعه بجوار الأولين وضع مهم، فكان إما أن يعني المحقق إذا كان محققا على أسلوب عصري كان ينبغي أن يكون عصريا تماما، أو يترك الكتاب يجعله كما في نسخة البناني، لا يجعله فقرات ولا سطور، على طول من أول كتاب إلى آخر بسم الله الرحمن الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب، كما يفعلون في زمان القديم. أما الآن في التحقيق، ما معنى التحقيق؟ طلعوا قوس الحكاية، طلعوا علامة الاستفهام، علامة العجب، تعجب، كذا وكذا، هذا هو التحقيق. إذن كان له أن يجعله في سطر مختلف تماما حتى لا يوهم أنه يعود للقول الأخير فقط، وليس كذلك، بل هو يعود إلى جميع الأقوال السابقة. وقيل بالوقف في الأولين فقط مطلقا، يعني هو للوجوب مطلقا، للندب مطلقا، للإباحة مطلقا، للوقف مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سيأتي بيانه حينما نقرأ القول المخالف، ليس مطلقا، ليس مطلقا، سيأتي. لماذا مطلقا؟ لأنهما الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما يعني لأنهما هكذا عندكم؟ لا لا ما ينبغي، لأنها ماذا قال البناني؟ لأنهما لا في الحاشية مطلقا، بجوار مطلقا، أيوة راجع للأقوال قبله كلها. إذن كيف يرجع الضمير لأنهما؟ مطلقا لأنهما الغالب. لأنهما يعني الندب والوجوب، هذا كلام معقول، أنهما الغالب يعني الواجب والندب هو الغالب في أفعال رسول الله، ولكن ما معنى أنه راجع إلى الأقوال كلها إذن؟ في كلام آخر ليس عندكم غير البناني. زيد ربما يطله الصورة، نمشي. وقيل بالوقف فيهما فقط إن لهر، هذا مقابل مطلقا. وقيل بالوقف فيهما، فيهما يعني في الندب والوجوب فقط، إن لهر قصد القربة، مقابل مطلقا، ليس مطلقا، إن لهر قصد القربة، فعل لا يظهر منه قصد القربة، فعل يظهر منه قصد القربة. إذا كان يظهر منه قصد القربة نحن واقفون. يحتمل أن يكون للوجوب، يحتمل أن يكون للندب. أما إذا كان لا يظهر منه قصد القربة لا نقول إنه للوجوب أو للندب. لماذا؟ لأنه ليس ظاهر قصد القربة، ليس ظاهر منه القربة. القربة يعني العبادة، ليس قصد العبادة ظاهرا، فلا نقول واجب أو مندوب. وقيل بالوقف فيهما فقط إن ظهر قصد القربة، وإلا فللإباحة، هذا قيل آخر. فمطلقا على حسب هذا الكلام الساري يرجع إلى الأخير، فليس على فعل المحقق ملاحظة. فقيل فيهما لا، بل كلام المصنف أيضا، لأنه قال وفيهما إن ظهر، وفيهما إذن يرجع إلى الوجوب والندب، الوقف فيهما في الوجوب والندب. فما معنى إذن كلام المحشين أنه يعود إلى الأقوال كلها؟ قال بعد رجل الأقوال قبله كلها كما سينبه عليه كما سينبه عليه الشارح. وهو بماذا ينبه؟ بماذا ينبه عليه؟ بماذا قال؟ بأن مطلقا راجع الأقوال قبله. نعم، يعني ينبه على ذلك. بماذا؟ بأي قول ينبه؟ لم يذكر. وإلا فللإباحة. إيه؟ وإلا فللإباحة، فالإباحة مقيدة عمل قول الشارح بعده. ولله فللإباحة، كيف فيه تنبيه؟ ليس أي تنبيه فيه. الإباحة مقيدة كما ليس مطلقا، ما كان للقربة فهو لهما، وما لم يكن للقربة فللإباحة، فالإباحة ليس مطلقا. نعم، الإباحة ليس مطلقا، لكن المطلق قوله مطلقا كلامه وجيز. نحن قلنا أنه يعود إلى الأقوال السابقة كلها. نعم نعم، وقيل بالوقف فيهما إن ظهر قصد القربة وإلا فللإباحة، لكن هذا لا يمشي في القول الأول. وقيل في الأولين مطلقا، لابد أن يعود إلى الكل، إلى كل الأقوال. وقيل في الأولين يعني بالوقف في الأولين مطلقا، سواء ظهر قصد القربة، هذا معناه مطلقا، يعني سواء ظهر قصد القربة أو لم يظهر قصد القربة. صحيح، ليس هناك مشكلة. يعني سواء هو للإباحة أيضا يمشي هذا، فيأتي إشكال يجيب عليه الشارح، سيأتي الإشكال فيتضح أكثر إن شاء الله. وعلى غير هذا القول سواء ظهر قصد القربة أو لا، وعلى غير هذا القول يعني القول الأخير. وقيل فيهما إن ظهر قصد القربة، إذن القول الأخير يشترط إيه؟ قصد القربة. القول الأخير يشترط قصد القربة للوقف، وغيره يعني القول الذي قبله لا يشترط قصد القربة. هذا هو. وعلى غير هذا القول سواء ظهر قصد القربة أو لا، هذا تفسيره لمطلقا، تفسيره لمطلقا. وهنا يأتي الإشكال، وهو إيه؟ مطلقا، أنت قلت مطلقا يرجع إلى جميع الأقوال، ومنها الإباحة، ومنها الإباحة. أنت قلت القائل بالإباحة أيضا داخل في الوقف. الوقف في ماذا؟ في الوجوب أو في الندب. كيف يجامع الإباحة الوجوب بالندب؟ هذا إشكال فيجيب عليه. ومجامعة القربة للإباحة، القربة سواء كانت واجبة أو مندوبة، مجامعة القربة للإباحة بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة. عرفتم؟ إذن هو مباح وفي نفس الوقت مندوب أو واجب. مباح ومندوب أو واجب، مباح وواجب، أو مباح أو مندوب. عرفتم كيف يجتمعان الإباحة والندبية أو الإباحة والوجوب؟ الجواب عن مجامات القربة للبهد بأن يقصد. من يقصد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بفعل المباهي بيان الجواز للأمة. هو في حد ذاته مباه، لكن قصد به بيان الجواز، قصد به بيان الجواز. بهذا القصد صار إما مباحا وإما واجبا، عفوا، إما مندوبا وإما واجبا. بأن يقصد بفعل المباهي بيان الجواز للأمة فيصاب على هذا القصد لا على الفعل. الثواب ليس على الفعل من حيث هو فعل، وإنما الثواب على القصد، فيصاب على هذا القصد كما قاله المصنف. أين قاله؟ في الإبهاج. وقوله إن لهرا، أين قال؟ وقيل في الوقف في الأولين، يعني فعله صلى الله عليه وسلم إما للواجب أو إما للوجوب أو إما للندب. ما حكمه؟ إما واجب وإما ندب، سواء لهر قصد القربة أو لم يظهر قصد القربة. هذا الإطلاق مطلقا يعود إلى جميع الأقوال السابقة، قلنا جميع الأقوال السابقة، فيأتي عليه الإشكال من تلك الأقوال السابقة القول بالإباحة، من تلك الأقوال السابقة القول بالإباحة. إذن هو مباح، كيف تجعل المباح مترددا بين الوجوب والندب؟ كيف تجعل المباح مترددا بين الوجوب والندب؟ فالجواب إيه؟ المباح من حيث ذات الفعل، الإباحة من حيث ذات الفعل، الوجوب والندب من حيث قصده صلى الله عليه وسلم حين فعل هذا المباح. إذا قصد أنه يبين جوازه للأمة فهذه قربة، عرفتم؟ جامعت الإباحة الوجوب أو الندب. لأنهما لم يرجع إلى واجب والمندوب. وعلة من أين؟ إيه؟ لأنهما تعليل من للأولين، قيل في الأولين. لماذا في الأولين؟ لأنهما، لأن الوجوب والندب هو الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ مطلقا؟ مطلقا ليس قيدا للأولين، مطلقا قيد لجميع الأقوال. يعني سواء ظهر قصد القربة مطلقا، ما معنى مطلقا؟ سواء ظهر في فعله قصد القربة أو لم يظهر، سواء ظهر في فعله قصد القربة، سواء كان هذا الفعل، سواء كان قائله قائلا بالإباحة أو قائلا بالوجوب أو قائلا بالندب أو قائلا بالوقف، حتى لا يلتفتون إلى أنه ظاهر فيه القربة أو ليس ظاهر فيه القربة. في كلتا الحالتين نحن نقف، في كلتا الحالتين نحن نقف بين الوجوب والندب. وقوله إن لهر، أين هذا؟ وقيل فيهما إن لهر، وقيل فيهما إن لهر قصد القربة. هذا القول عدل إليه المصنف، عدل إلى هذا القول عن قوله إن لم يظهر، كان قد قال وقيل فيهما إن لم يظهر قصد القربة. وقيل فيهما إن لم يظهر، هذا بعيد، يعني للوجوب أو للندب إن لم يظهر قصد القربة، هذا غير معقول. عرفتم؟ الوجوب والندب أقرب إلى القربة، الوجوب والندب أقرب إلى القربة ولا أقرب إلى عدم القربة؟ أقرب إلى القربة. فحقه أن يقول إن ظهر، حقه أن يقول إن ظهر، ليس إن لم يظهر. فقوله إن لم يظهر سهو، قوله إن لم يظهر سهو. وقوله إن ظهر هذه نسخة جديدة، وكان للمصنف نسخة قديمة اطلع عليها الشارح. وقوله إن ظهر عدل إليه أن قوله إن لم يظهر، الذي صفة لإن لم يظهر، ما هذه النسخة القديمة؟ الذي هو سهو. هذه النسخة القديمة سهو، كما رأيتهما في خطه مشطوبا، كما رأيتهما ولا رأيتها، رأيتهما. نعم نعم. كما رأيت أنا رأيت نسختين. رأيت نسختين كما رأيتهما في خطه يعني بخط يده. رأيتهما بخطي. مشطوبا على الثاني. مشطوبا على الثاني. ما معنى مشطوب؟ يعني شطبة. يعني وضع علامة الشطب. مشطوبا على الثاني على النسخة الثانية. ليس على النسخة الثانية يعني النسخة القديمة. المراد بالثانية النسخة القديمة. مشطوبا على الثاني منهما ملهقا بدله الأول. ملهقا ممكن تقرأ ملهقا. إذا قرأت ملهقا تقرأ الأول. إذا قرأت ملهقا تقرأ الأول. ملهقا بدله الأول. الأول هو إن ظهر ليس مهما. انتهينا من الأفعال من حيث ما تدل على الحكم. أفعاله صلى الله عليه وسلم من حيث الدلالة على الحكم. والآن ننظر أفعاله صلى الله عليه وسلم أي مسألة جديدة. أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت مع أفعال أخرى فعل وفعل كيف نفعل؟ يعني كأننا الآن في مبحث العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد. نحن حينما تناولنا الأقوال في الكتاب الأول، الكتاب الأول في الكتاب فيه الأقوال، مبحث الأمر والنهي هذا انتهينا منه. الآن نحن قد انتهينا من الأمر والنهي في الأفعال. الأفعال الأقوال خلاص زمان. في أفعال رسول الله، أفعال رسول الله هل فيه أمر ونهي؟ طبعا ليس فيه نهي. لماذا؟ لأن النهي لا يقع في أفعاله. النهي لا يقع في أفعاله لأنه معصوم. لكن الأمر يقع. الأمر يقع بين ندب ووجوب. والتخيير يقع. والتخيير لأنه مباح. فإذن انتهينا من مباحث الأمر والنهي لا يتعلق بالأفعال، وبقي مباحث الأموم والخصوص والتقييد والإطلاق والإجمال والبيان والناسخ والمنسوخ. كل هذا يدخل في الأفعال أيضا، لكن لا نسميه بيان، لا نسميه عاما وخاصا. ليه؟ لأن الفعل ليس له دلالة أصلا. ما ليس له دلالة كيف تجعل له أمرا ونهيا؟ كيف تجعل له عاما وخاصا؟ لكن مع ذلك نقول له دلالة ما، له دلالة ما. بهذا الاعتبار نجعل له أمرا ونجعل له عموما وخصوصا ونسخا وإطلاقا وتقييدا وما إلى ذلك. عرفتم؟ يعني إذا وجد له فعلان صام وأفطر، فعلان، الصوم فعل والإفطار فعل، أليس بينهما تعارض؟ هل أحدهما ينسخ الآخر؟ كما يقول صلي لا تصلي. عرفت؟ وهكذا. هذا مثال، أنا لا أريد أن يعني أطول. نحن نقرأه، فنحن نتناوله الآن. إذا تعارض فعلان أو تعارض فعل وقول، تعارض أولا قال يجب علي أن أصوم ثم أفطر، إذن القول تعارض مع الفعل، أيهما يقدم؟ هذه العملية ماذا نسميه؟ نسميه نسخا أو تخصيصا؟ هكذا. هذا هو المبحث. الآن نقرأ سريعا، فهمتم المسألة؟ فنقرأه سريعا. وإذا تعارض القول والفعل، طبعا نحن لا نتناول هنا تعارض القول مع القول. إذا تعارض القول مع القول هذا يأتي في مكان خاص في الكتاب، يسمى إيه؟ الكتاب السادس ربما أو الخامس في التعادل والتراجي. كتاب التعادل والتراجي كتاب مستقل في جمع الجوامع. نتكلم هناك تعارض القول مع الفعل. تعارض القول مع القول. قولان متعارضان إذا تعارضا، حديثان كلاهما صحيح، أحدهما يدل على الوجوب والآخر على الندب مثلا، بأيهما نعمل؟ هذا تعارض بين القولين لا نتكلم عنه هنا. والذي نتكلم عليه تعارض الفعل مع الفعل. وتعارض الفعل مع القول. وإذا تعارض القول أما تعارض الفعل مع الفعل أيضا لا نتكلم. لماذا؟ لأن تعارض الفعل مع الفعل غير متصور. تعارض الفعل مع الفعل غير متصور. مثل إيه؟ صام وأفطر. يوم الاثنين صام، يوم الثلاثاء أفطر. هل بينهما تعارض؟ دلالتان، يعني أحدهما يدل على أن صوم كان مندوبا في يوم الاثنين وفي يوم الثلاثاء لم يكن مندوبا أو لم يكن واجبا. عرفتم؟ الفعلان المتعارضان ليس متعارضين، لأنهما في وقتين مختلفين. لكل وقت حكمه، لكل وقت حكمه. عرفتم؟ فإذا الفعل لا يتعارض مع الفعل، أو لا يتصور تعارض بين الفعلين، لا يتصور تعارض بين الفعلين. وتعارض المتصور هو بين الفعل والقول. ماذا نفعل إذا تعارض؟ ننظر. وإذا تعارض القول والفعل أي تخالف ودل دليل على تكرر مقتضى القول، دل دليل على تكرر يعني على وجوب تكرر مقتضى أو على ندب، إما وجوب وإما ندب. عرفت؟ يعني مثلا يجب علي أن أصوم يوم عاشوراء في كل سنة، هذا قول، يجب علي أن أصوم يوم عاشوراء في كل سنة، هذا قول يدل على تكرار مقتضى القول، أليس كذلك؟ تكرار في كل سنة هذا قول. لكنه في يوم عاشوراء في السنة القادمة مثلا ما صام بل أفطر، هذا تعارض. عرفتم؟ إذا تعارض القول والفعل أي تخالف ودل دليل، هذا أقسام منها هذا القسم، ودل دليل على تكرر مقتضى القول فماذا حكمه؟ فإن كان القول خاصا به، ننظر الآن فإن كان القول خاصا به صلى الله عليه وسلم، كأن قال يجب علي صوم عاشوراء، عشراء ولا عاشوراء؟ صوم عاشوراء، عندنا عشراء. يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة، هذا قول، أليس هذا مخصوصا به؟ مخصوص به، لأنه قال إيه؟ يجب علي، يعني لا عليكم. إذن القول خاص به، ومقتضى القول يقتضي التكرار، يقتضي تكرار في كل. وأفطر، هذا فعل، وأفطر هذا فعل، وأفطر فيه في سنة، فيه يعني في يوم عاشوراء، في سنة من السنوات، بعد القول أو قبله. عرفتم؟ إما سبق الفعل على القول، وإما سبق القول على الفعل. المهم هما متعارضان، هما متخالفان، والقول خاص به ويقتضي تكرره، ويقتضي تكرر مقتضاه. ما حكمه؟ الذي هو يهمنا هو أن نعرف الحكم، ما حكمه؟ فالمتأخر ناسخ. شفت الآن؟ هذا هو النسخ. أنا قلت لكم نحن في مبحث النسخ. فالمتأخر من القول والفعل بأن علم، يعني ما معنى بأن علم؟ بأن علم أنه متأخر، بأن علم التأخر ناسخ. إذا كان المتأخر هو القول نعتبره ناسخا، والفعل منسوخ. وإذا كان المتأخر هو الفعل وهو ناسخ، الفعل هو إيه؟ أفطر ناسخ، يعني لا يجب عليه الصوم. إذا كان أفطر متأخرا فقوله الموجب لصوم منسوخ، يعني لا يجب عليه أن يصوم كل سنة. عرفتم؟ كأنهما قولان متأخران، المتأخر عفوا قولان مختلفان، أحدهما متأخر والآخر متقدم، فماذا نعمل؟ نجعل المتأخر ناسخا، فكذلك هنا نجعله ناسخا بهذه القيود. القيد الأول أن يكون خاصا به، لأنه يختلف إذا لم يكن خاصا به، والقيد الثاني يقتضي التكرار. عرفتم؟ فالمتأخر من القول أو الفعل، الواو بمعنى أو بأن علم ناسخ للمتقدم منهما في حقه صلى الله عليه وسلم. لماذا في حقه؟ لأنه أصلا في حقه، لأنه أصلا خاص به. ناسخ للمتقدم منهما في حقه صلى الله عليه وسلم، وذلك ظاهر في تأخر الفعل، وذلك ظاهر في تأخر الفعل. الفعل هو الإفطار، الفعل هو الإفطار، تأخر قال أولا يجب علي ثم أفطر، واضح أنه ناسخ، واضح أنه الفعل نسخ القول، الفعل نسخ القول، لأنه إذا لم ينسخ القول هذا حرام، يعني ما زال واجبا عليك وأنت لم تصوم، أليس هذا حراما؟ حرام. فلا وجه للهرمة في أفعاله صلى الله عليه وسلم، والوجه الممكن الوحيد هو إلغاء الحكم، الحكم قد ألغي وهو النسخ. جيد، إذن إذا كان الفعل متأخرا النسخ واضح، إذا كان الفعل متأخرا النسخ واضح، ماذا إذا كان الفعل متقدما؟ كيف تتصور النسخ؟ يعني في بداية حياته صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوم عاشوراء، يعني أفطر، تحقق الإفطار، ثم بعد سنتين 5 سنين قال يجب علي أن أصوم يوم عاشوراء في كل سنة. ما معنى كل سنة هنا؟ السنوات الماضية كيف يجب علي وهو لم يصوم بعد؟ ونقول المتأخر ناسخ، المتأخر هنا القول، انتهينا من الفعل، انتهينا من أن المتأخر الفعل. القسم الثاني المتأخر هنا القول، ومع ذلك نقول هذا ناسخ. ناسخ لماذا؟ دلالة القول إيجاب الصوم في كل سنة، إيجاب الصوم في كل سنة، هذا القول ينسخ الفعل، الفعل يدل على حتى ينسخ؟ لا يدل على شيء، لا يدل على شيء، الفعل يدل على شيء، ما هو؟ على استمرار الجواز، لأنه ترك الصوم يعني أفطر. ما معنى أفطر؟ يجوز له الإفطار، إذا لم يجوز له الإفطار كيف أفطر؟ فهمتموني؟ كان يجوز له الإفطار، إذا لم يجوز له الإفطار كيف كان يفطر؟ حراما لا يقع لأنه معصوم. عرفتم؟ أنا قلت لكم سابقا الفعل وإن لم يكن له دلالة إلا أن له دلالة، ما هي؟ دلالة للجواز، إن لم يكن جائزا ما فعله، إن لم يكن لماذا تضحكون بارزي؟ إذا لم يكن جائزا ما فعله، وفعله دلنا على أنه جائز. جيد، مجرد الجواز لا يكفي، مجرد الجواز لا يكفي. ليه؟ لأن النسخ، ما هو النسخ؟ النسخ إلغاء، يعني رفع حكم لولاه لاستمر الحكم، لولاه لاستمر له. طبعا هنا موجود، إذن هو إيه؟ لولا هذا القول المتأخر، وهو ماذا؟ يجب علي صوم في كل عاشوراء، لولا هذا القول المتأخر استمر ذلك الجواز الذي دل عليه ذلك الفعل، يعني أفطر في سنة من السنوات يدل على الجواز، أليس الجواز حكما؟ حكم. الحكم إذا لم ينسخ مستمر، أليست القاعدة هكذا؟ الحكم إذا لم يرفع حكمه إيه؟ حكم الحكم إذا لم يرفع الاستمرار إلى يوم القيامة. إذا ثبت جوازه والجواز حكم ولم يأتي ما يرفعه، فالحاصل أن الجواز مستمر، هذا الاستمرار قطع ورفع. متى قطع ورفع؟ حينما قال يجب علي، يعني الآن لا يجوز لي، عرفتم؟ من الآن لا يجوز لي أن أفطر. فهمتم المسألة؟ إذن النسخ متصور ومتحقق سواء تأخر الفعل أو تقدم، هذا يعني يحتاج إلى التدقيق في في في النظر والفهم، فلا بد أن تدققوا. وكذا، ولذلك قال وكذا، لأن فيه صعوبة، أما الأول ظاهر، الظاهر لا يحتاج إلى البيان، وذلك ظاهر في تأخر الفعل. وكذا يعني لا تظنه مستحيلا، وكذا في تقدمه، يعني وكذا يعني وكذا ظاهر، وكذا ظاهر تحقق النسخ، وكذا في تقدمه. لماذا؟ لدلالة الفعل على الجواز المستمر، ليس مجرد الجواز، بل الجواز المستمر إلى متى؟ إلى يوم القيامة، إن لم يرفع، إن لم ينسخ، إن لم ينسخ. وكذا في تقدمه لدلالة الفعل على الجواز المستمر. طبعا هذه الدلالة دلالة الالتزامية، دلالة الالتزام، ليس دلالة الوضع. دلالة القول دلالة وضعية. أنتم تعرفون أمر، أهل اللغة وضعه ليه؟ للإيجاب، هذه دلالة وضعية. الفعل يدل على الجواز، يعني ما معنى يدل على الجواز؟ دلالة التزامية، يعني أنا دلالة يعني إيه؟ مريض، ليست وضع. نحن نعرف هذا في الفقه، في المنطقي، في دخان، يعني دلالة على أنه يوجد نار، عرفتم؟ وكذلك الفعل يدل يعني التزاما، يعني إذا فعله لابد أن يكون جائزا، إذا لم يكن جائزا كيف يفعله وهو معصوم؟ عرفتم؟ من كل هذه التراكيب، هذه العملية تفهم الجواز من الفعل، ليس كما تفهم الوجوب من أمر، لأن فهم الوجوب من أمر دلالة وضعية مطابقية، عرفتم؟ أما هنا لا تقول هكذا، دل على الجواز المستمر يعني التزاما، هذا يكفي، المهم يكون هناك دلالة. وكذا المشار إليه قلتم ظاهر، وكذا ظاهر، وكذا وذلك ظاهر، وذلك يعني النسخ، النسخ ظاهر في تأخر الفعل، وكذا ظاهر، وكذا لكن بصعوبة، ليس به تعارض في قول المسيح، لا لا لا، لكن هذا المثال مثال ليس ظاهرا، نعم ليس ظاهرا، لكن وإلا وإن لم نرجئه إلى الظاهر فإلى ماذا نرجئه؟ الحكم فالمتأخر ناسخ، وكذا المتأخر ناسخ في تقدمه، ممكن ممكن يعني المعنى هو المعنى، ليس خلاف يعني في المعنى. واحترز بقوله نعم الجواز الشرعي، لأنه لا يجوز للمكلف، يعني كان قلت لكم هذا، لا يجوز للمكلف سواء كان رسول الله وغير رسول الله، لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل إلا وهو عالم بحكمه. إذا كان عالما بأنه حرام، النبي لا يقبل على الحرام قطعا، وإذا أقبل على الفعل علمنا أنه جائز شرعا، علمنا أنه جائز شرعا لأنه أقدم عليه. إيه؟ ماذا افطار في يوم عاشوراء قبل قوله، مثلا قبل قوله يجب علي كل سنه. الاشكال القديم تريده مره ثانيه؟ هذا اي جواز ليس بشأن الرجال، هذا في الامثال، ولكن هذا على فرض انك رجل يعني. جيد جيد، الايجاب الصوم يكون نسخا، اذا النسخ وماذا قراءه اصليه، هذا إشكال، أنا قلت لكم هذا إشكال وارد، أنا ما وجدت له جوابا، ما زال عندي قائم هذا الإشكال. واحترز، المهم أن نقول هذا جائز شرعا حتى نمشي الدرس، لأنه لو لم يكن جائزا لما أقدم عليه، لما أقبل عليه بناء على هذه القاعدة الأصولية. هذه قاعدة لا يجوز للمكلف أن يقدم على الفعل إلا بعد معرفة حكمه. وهناك خلاف بين العلماء، هل يجب له أن يدرسه قبله ولا قبيله؟ هناك خلاف بين العلماء. مثلا أحكام الحج، أحكام النكاح، هل يجب عليك أن تتعلمها الآن أو يجب عليك فقط قبيل أن تتزوج؟ الراجح أنه لا يجب عليك قبل فترة، وإنما يجب عليك قبل مباشرة الفعل حتى لا تقع في محظور، عرفتم؟ وهناك آخرون يجب على الإنسان أن يتعلم الأحكام مسبقا. جيد، على كل حال كلهم متفقون على الوجوب قبل مباشرته، هذا يكفينا. جيد، واحترز بقوله ودل، هل نقف هنا؟ جيد، وآخر دعوانا الحمد لله.